السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع درس جديد من دروس العلم، وهو درس يتعلق بمادة القواعد الفقهية. ودارس القواعد الفقهية يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإن الفقه مطلق الفهم، ومن الخير أن يفهم المرء دينه حتى يعبد ربه تبارك وتعالى على هدى وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالقواعد الفقهية هي قواعد ينتظم تحتها كثير من الجزئيات الفرعية، تنتظمها قواعد كلية تنطبق عليها، والمرء لا يستطيع أن يحصر كل جزئيات الفقه، والنوازل متجددة كما يقول أهل العلم. فحتى لو حفظ القديم فإنه لن يستطيع بمجرد حفظه لجزئيات الفروع التي ذكرها العلماء في كتبهم أن يأتي بحكم النازلة الجديدة، إلا إذا كان عنده قواعد أصولية وكذلك قواعد فقهية. وهناك فرق بينهما سيأتي، لكن القواعد الفقهية كما قلنا من الأهمية بمكان، لأن الإنسان مهما أوتي من قوة حفظ ومن رجاحة عقل ومن قدرة على الحفظ والاستيعاب، لن يستطيع أن يجمع كل جزئيات الفقه. ولذلك قال العلامة القرافي في مقدمة كتابه الفروق، قال: إن الشريعة الإسلامية اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان، أحدهما المسمى بأصول الفقه، وأغلب مباحثه في قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ كدلالة الأمر على الوجوب والنهي على التحريم وصيغ العموم والخصوص. فأصول الفقه مبناه في أغلب أبوابه على دلالة الألفاظ. وأما المبنى الثاني أو الأصل الثاني الذي قامت عليه الشريعة، فقد قال القرافي رحمه الله فيه، ويعني به القواعد الفقهية، وثانيهما قواعد كلية فقهية جليلة لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، وتتضح له مناهج الفتوى وتكشف. فإن من أخذ نفسه بالفروع الفقهية الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه تلك الفروع واختلفت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى. ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب، وأجاب الشاسع البعيد وتقارب، وحصل طلبته في أقرب الأزمان، وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان. فبين المقامين شأو بعيد، وبين المنزلتين تفاوت شديد. فالقواعد الفقهية تعين المجتهد على ضبط أبواب الفقه، وعلى إصابة الحق في النوازل الجديدة، وعلى معرفة الأحكام أو أحكام النوازل التي ترد عليه. فمثلا لو أن سائلا سئل ما الحكم في رجل عنده مال وهذا المال قد بلغ النصاب، ثم إنه قبل حولان الحول اشترى سيارة أو وهب بعضه لغيره لكي ينقص المال عن حد الواجب في الزكاة، ما حكم هذا الفعل؟ فيجيب الفقيه ويقول الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. فهذا الذي صنع ذلك لماذا صنع ذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وعلى هذا الحديث بنيت هذه القاعدة الكلية الفقهية الأمور بمقاصدها. لماذا صنع ذلك؟ ليتهرب من دفع الزكاة، فهذا يعامل بنقيض قصده، هذا يعامل بنقيض قصده. فمعاملته بنقيض قصده هذا يسمى ماذا؟ يسمى ضابطا فقهيا، لأن الضابط الفقهي هو عبارة عن قاعدة كلية أغلبية يندرج تحتها كثير من الفروع الفقهية التي تتعلق بباب واحد من أبواب الفقه. وأما القاعدة الكلية كقاعدة الأمور بمقاصدها فهذه يندرج تحتها كثير من أبواب الفقه. فهذا الفقيه بماذا أجاب السائل؟ أجابه بقاعدة فقهية جاءت نازلة لم تكن موجودة قبل ذلك، ينظر في هذه النازلة ويلحقها بمثيلاتها مما يندرج تحت قاعدة كلية من قواعد الشريعة الفقهية. ولذلك كانت القواعد الكلية من الأهمية بمكان، وسيأتي مزيد بيان لهذه الأهمية. ومن ذلك قول ابن رجب رحمه الله في قواعده، قال قواعد مهمة، أي القواعد الفقهية، تطلع الفقيه على مأخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، فتجمع شتات المسائل وشتات الجزئيات في سلك واحد. ولذلك هذه القاعدة الكلية الفقهية الكبرى التي ذكرناها الأمور بمقاصدها، والتي يعنى بها النية إنما الأعمال بالنيات، هذه تدخل في باب العبادات، سائر أبواب العبادات يدخل فيها الصلاة. لو أن إنسانا غسل أعضاء الوضوء وما أراد إلا مطلق التنظف، هل هذا وضوء تصح به الصلاة؟ لماذا؟ لأن الأمور بمقاصدها، هو ما أراد العبادة. لكن لو أنه نوى بذلك الوضوء الرافع للحدث، وهي نفس الأفعال التي قام بها، فالأمور بمقاصدها. لو أنه اغتسل كغسل الجنابة لكنه ما أراد إلا التنظف، هذا يرفع الحدث؟ لا يرفع الحدث، هذا لا يرفع الحدث. إنسان دخل في الصلاة ونوى أن يتقرب بها لله سبحانه وتعالى، صلاته صحيحة، نوى أن يرائي بها الناس، صلاته باطلة، لأن الأمور بمقاصدها. وقس على ذلك في ماذا؟ في أبواب الزكاة، وفي أبواب الصوم، وفي أبواب الحج، وفي أبواب المعاملات، كل ذلك يندرج تحت هذه القاعدة. ولذلك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله، قال: تنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد. وقال العلامة العثيمين في منظومته، قال: وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، اغتنم القواعد الأصول فمن تفته يحرم الوصول. اغتنم القواعد الأصول، اغتنم القواعد الأصول، قواعد الفقه أو أصول الفقه، فمن تفته يحرم الوصول. ومن حرم الأصول حرم الوصول. وسيأتي كلام كذلك للعلامة السعدي في منظومته. فدرسنا اليوم إن شاء الله عن القواعد الفقهية، لكن ما معنى القاعدة الفقهية؟ وما أهميتها؟ وما حديتها؟ ومما تستمد؟ وكيف نشأت هذه القواعد؟ لعلنا نأتي على كل ذلك هذه الليلة إن شاء الله. القاعدة الفقهية هذا لقب على علم، وهو علم القواعد الفقهية، يتركب من جزئين. أما الجزء الأول فهو القاعدة. القاعدة هي أساس كل شيء، حسيا كان أو معنويا. ومنها قاعدة البيت كما قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ومنها قواعد الهودج التي كانت توضع على الجمل ليوضع عليها الهودج. ومنها كذلك قواعد العلم وقواعد الشريعة، فهي تطلق كذلك على الأمور المعنوية، فقواعد الشريعة هي الأسس التي تبنى عليها الشريعة. وأما الفقه فهو في اللغة مطلق الفهم، الفقه في لغة العربي بمعنى الفهم، ولا يختص بفهم دقيق الأمور كما شرطه بعض أهل العلم. ومنه قول قوم شعيب عليه الصلاة والسلام له، قالوا: ما نفقه؟ قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وكذبوا في ذلك، لأن شعيب ما يقول لهم إلا التوحيد، والتوحيد دعوته واضحة وآياته محكمة لا لبس فيها، فلا يحتاج إلى دقيق فهم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه في الدين. فالفقه في لغة العربي بمعنى الفهم. وأما الفقه في الاصطلاح فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، يعني ما حكم الصلاة؟ الصلاة حكمها فرض وهي من العمليات. ما حكم الصلاة؟ صلاة الخمس حكمها فرض واجب. طيب من أين اكتسبنا هذا الحكم؟ المكتسب من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية. إذن الفقه يتعلق بأدلة الشريعة التفصيلية، حكم كل مسألة بدليلها، هذا يسمى فقها، يسمى فقها. وأما الأدلة الكلية للشريعة، أدلة الفقه الإجمالية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها، فهذه تسمى بأصول الفقه. فالأصول يبحث في حديتها، وأما الفقه فيبحث في ماذا؟ في الحكم الجزئي، الحكم الشرعي الجزئي. هذا الحكم مكتسب من، مكتسب من ماذا؟ من الأدلة التفصيلية الجزئية. وأما القاعدة الفقهية باعتبارها لقبا لهذا العلم وهذا الفن، فهي قضية كلية فقهية، قضية كلية فقهية، أو حكم كلي فقهي. يندرج تحته كثير من فروع الأبواب الجزئية، قضية أو حكم أو أمر، اختلفوا في ذلك، وأقوالهم قريبة في الفرق بين هذه الألفاظ. قضية كلية فقهية، الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، هذه قضية كلية تتعلق بماذا؟ بالفقه، ولذلك سميت بالقاعدة الفقهية، قاعدة الفقهية. وهناك أمور تتعلق باللغة، أمور تتعلق بالنحو، أمور تتعلق بماذا؟ بسائر أبواب العلم. فإذا أردنا مثلا أن نعرف القاعدة النحوية فنقول هي قضية كلية نحوية، يندرج تحتها كثير من فروع وجزئيات الأبواب المختلفة من أبواب النحو، لكن الشأن ها هنا في القاعدة الفقهية. إذن القاعدة الفقهية مرة أخرى هي ماذا؟ قضية كلية فقهية لأنها تتعلق بالفقه، يندرج تحتها أو تنطبق على كثير من فروع الأبواب الجزئية. قلنا قاعدة الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والعلماء يقولون في حد هذه القاعدة قاعدة كلية، ومنهم من يتحرز من ذلك ويقول بل هي قاعدة أغلبية، يقول إن القاعدة الفقهية قاعدة أغلبية. لماذا؟ قالوا لأنه ما من قاعدة إلا ولها استثناء، ما من قاعدة إلا ولها استثناء. فمثلا القاعدة عندنا أن من أكل أو شرب وهو صائم فإنه يفطر، هذه القاعدة العامة التي تضبط هذا الباب، باب الصيام، من أكل أو شرب فإنه يفطر، صحيح؟ لكن عندنا استثناء في ذلك، وهو ماذا؟ من أكل أو شرب ناسيا، من أكل أو شرب ناسيا، فهذا يستثنى من هذه القاعدة. لماذا يستثنى؟ لورود الدليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. ولذلك بعض العلماء كما قلنا احترز من ذلك وقال هي قاعدة أغلبية، وأبى أن يقول هي قاعدة كلية. فرد عليه من يرجح كونها كلية بأمور. أما الأمر الأول فهو أن تخلف بعض الأمور لا يخرج القاعدة عن وصفها كلية، وهذا نصره الإمام الشاطبي في الموافقات. تخلف بعض الفروع لا يخرج القاعدة عن كونها كلية. قال رحمه الله: الكليات الاستقرائية صحيحة، يعني كما سيأتي. من أين جاءوا بهذه القاعدة؟ قاعدة الأمور بمقاصدها، ها؟ استقرأوا فروع وجزئيات الشريعة في سائر الأبواب، في سائر الأبواب، فوجدوا أن الشرع حكم ها هنا ها بناء على النية، وها هنا بناء على النية، وها هنا بناء على مقصد الفاعل، وها هنا بناء على كذا. فهذا الاستقراء لأجزاء أبواب الشريعة إن وقع فيه استثناء في بعض الفروع فهذا لا يخرج القاعدة عن كونها كلية. قال: الكليات الاستقرائية صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات. إذن الراجح أنها قاعدة كلية، وتخلف بعض الجزئيات لا يخرج عن كونها كلية. الناظر في هذه القواعد التي معنا يعلم مدى الجهد الذي بذله علماؤنا المتقدمون في تقريرها، وخاصة فيما يتعلق بالقواعد الخمسة الكبرى. لماذا؟ لأن هذه القواعد تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى استقراء تام أو شبه تام لأبواب الشريعة كلها. هذه القواعد أغلبها غير منصوص عليه صراحة في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس في كتاب الله آية تقول اليقين لا يزول بالشك، وليس في كتاب الله آية تقول، أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث يقول العادة محكمة الضرر يزال، إلى غير ذلك من القواعد الكبرى. كيف صاغ علماؤنا هذه القواعد؟ قاموا باستقراء جزئيات الشريعة المتناثرة الكثيرة وخرجوا بهذه القواعد، فهذا يدل على الجهد العظيم الذي قاموا به. وهذا يبين كذلك، الذي يبين هذا الجهد أنها تحتاج إلى قوة ذاكرة، وتحتاج إلى رجاحة عقل لإلحاق النظير بالنظير، وتجميع الجزئيات المتكاثرة التي على أساسها يصح القول بأن هذا يدخل في القاعدة وهذا لا يدخل في القاعدة. وهذا يجرنا لمسألة أخرى، وهي كيف نشأت هذه القواعد، كيف نشأت القواعد الفقهية. المقطوع به أن هذه القواعد لم تنشأ مرة واحدة ولم توضع جملة واحدة في يوم وليلة، لكنها نشأت مع الفقه وتطورت بتطور الفقه ووضع كتبه، ثم هذبت بعد ذلك على ألسنة الفقهاء حتى صارت على هذه الصورة التي وصلت إلينا. وأغلب هذه القواعد لا يعرف أنها من وضع شخص بعينه إلا إذا كانت القاعدة نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو كانت لو كان نص القاعدة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن الذي نص على هذه القاعدة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، التي يعبرون عنها بالضرر يزال، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، سيأتي معنى هذه القاعدة، وكذلك قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فهذا ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ترد القاعدة في كلام الصحابة والتابعين، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال مقاطع الحقوق عند الشروط، فهذه قاعدة فقهية أو ضابط فقهي، مقاطع الحقوق عند شروط، يعني اختصم اثنان في مسألة من مسائل البيوع يرجع لفض النزاع إلى ماذا؟ إلى ما اتفق عليه من الشروط، اتفق عليه من الشروط، اتفقت معك أن السلعة لابد أن تصل إلى مكان ما حتى أستلمها، إن اختلفوا رجعوا إلى ما اتفق عليه من الشروط، وهذا معنى قول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق، أي الذي يفصل في الحقوق عند الشروط. وكقول القاضي شريح التابعي من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، يعني يلزمه ذلك، هو الذي شرط على نفسه، شرط على نفسه ألا يسافر بالزوج، شرط على نفسه أن يتركها لتكمل تعليمها، شرط على نفسه كذا، شرط على نفسه كذا، ما أكره أحد على ذلك فهو ملزم بذلك ديانة وقضاء. فهذه كذلك قاعدة فقهية. وكقول الإمام الشافعي يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها، هذه بعض القواعد التي وردت على لسان الصحابة والتابعين والأئمة. أما بالنسبة للمذاهب فالذين لهم قصبوا السبق في ذلك هم الأحناف، فهم أول من قعد القواعد الفقهية وسار الناس على دربهم، فاستخرجوها وصاغوها وحرروها. ويذكرون في ذلك قصة ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر، يحكون عن القاضي أبي سعيد الهروي الشافعي رحمه الله أنه قال إن بعض أئمة الحنفية بهراء، هراء هذه بلدة أو مدينة من مدن خراسان، وهي الآن مدينة أفغانية، والنسبة إليها هروي، وأهلها على مذهب أبي حنيفة، بل إن المذهب الرسمي في أفغانستان هو المذهب الحنفي، يتعصبون له جدا. ومن أهلها أبو ذر الهروي، وهو راوي الصحيح، راوي صحيح الإمام البخاري، وكان رحمه الله سنيا على عقيدة السلف الصالح، حتى قدم بغداد فالتقى الدارقطني الإمام صاحب العلل المعروف، وهو سني على عقيدة أهل السنة والجماعة، لكنه عرفه بالقاضي الباقلاني، والقاضي الباقلاني من أئمة الأشاعرة، فأعجب به أبو ذر الهروي ولزمه وصار أشعريا، وهذا يبين خطورة الصحبة، صار أشعريا. ثم أخذ عنه أهل المغرب رواية الصحيح وغيره من أبواب العلم، ونقلوا مذهب الأشاعرة إلى أهل المغرب، فأخذوا هذا المذهب عن أبي ذر الهروي الذي هو من هراء. ومن أهلها كذلك شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي عبد الله الأنصاري صاحب منازل السائرين، هذا الكتاب الذي شرحه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. فيحكي القاضي أبو سعيد الهروي أن بعض أئمة الحنفية بهراء بلغه أن الإمام أبا طاهر الدباس من علماء القرن الرابع الهجري، وكان إمام الحنفية في بلاد ما وراء النهر في عصره، فبلغه أن هذا الإمام أبا طاهر رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى 17 قاعدة فقهية، فسافر إليه، وكان أبو طاهر ضريرا كان لا يرى، وكان يكرر كل ليلة تلك القواعد في مسجده بعد أن يخرج الناس. ماذا صنع الهروي؟ التف بحصير في المسجد بعد أن خرج الناس، وبعد أن أغلق أبو طاهر باب المسجد، وأخذ يسرد تلك القواعد 7، وهذا الهروي يسمع. فأحس به أبو طاهر لسعلة كانت منه، فضربه وأخرجه من المسجد، ثم لم يكررها فيه بعد ذلك. فرجع الهروي إلى أصحابه وتلا عليهم تلك القواعد 7. قال القاضي أبو سعيد: فلما بلغ القاضي حسينا ذلك رد جميع مذهب الشافعي إلى 4 قواعد، يعني أخذ هذه القواعد الحنفية التي وضعها الحنفية وردها في مذهب الشافعي إلى 4 قواعد، وهي: اليقين لا يزول بالشك، والعادة محكمة، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير. ثم وضع بعد ذلك الإمام أبو الحسن الكرخي وضع رسالة في القواعد الفقهية، ثم بعد ذلك تتابع العلماء في التأليف في ذلك، فوضع كذلك أبو زيد الدبوسي الحنفي كتابه تأسيس النظر، وضمنه كثيرا من القواعد الفقهية. ثم كان بعد ذلك عز الدين بن عبد السلام الإمام الشافعي وضع كتابه المسمى بقواعد الأحكام في مصالح الأنام، وهو مشهور معروف. ثم بعد ذلك الإمام القرافي وضع كتابه العظيم، وهو كتاب الفروق. ثم بعد ذلك الزركشي وضع كتابه المنثور في القواعد، ثم الحافظ ابن رجب وضع كتاب القواعد، ثم السيوطي وضع الأشباه والنظائر، وهكذا ما زال العلماء يصنفون في القواعد الفقهية، لكنهم يجعلون على رأس هذه القواعد قواعد فقهية كلية كبرى اتفق عليها العلماء، وهذه القواعد هي التي تصدر بها القواعد الفقهية ونحفظها، وستأتي معنا إن شاء الله، وهي: الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة، وهي قاعدة العرف. عندنا قواعد فقهية وقواعد أصولية. القواعد الفقهية والقواعد الأصولية كلاهما مصدره أدلة الشريعة، وهذا مما يتفقان فيه، المصدر واحد: كتاب وسنة وإجماع وقياس وغير ذلك من الأدلة، وكلاهما ينسجم مع مقاصد الشريعة ويختص بالأحكام العملية للمكلفين، هذا هو وجه الاتفاق بينهما. وأما الفرق بينهما، فالقاعدة الأصولية هي القضية الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية، قاعدة كلية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية. فتبحث القواعد الأصولية في كيفية هذا الاستنباط، كيفية هذا الاستنباط. يعني مثلا ما حكم زيارة القبور؟ مستحب، صحيح، زيارة القبور مستحب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. لو أن الفقيه سئل ما الدليل على استحباب زيارة القبور يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها تذكر الآخرة وهذا أمر مستحب. والأصولي يقول عندنا قاعدة أصولية ها هنا. ما هي هذه القاعدة الأصولية؟ هي أن الأمر بعد الحظر يقتضي عند جمهور أهل العلم يقتضي الإباحة، والصحيح أنه يرد الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك. يعني الله عز وجل يقول وإذا حللتم فاصطادوا، ما حكم الصيد قبل الإحرام؟ مباح. حكم الصيد قبل الإحرام مباح، صيد البري مباح. طيب عند الإحرام يحرم. طيب انتهى الإحرام يرجع إلى ما كان عليه. طيب ما القاعدة الأصولية التي تحكم ذلك؟ أن الأمر بعد الحظر يعود بالأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. هكذا يبين الأصول كيفية استنباط الحكم. وأما الفقيه فإنه يقول حكم المسألة كذا لأن الدليل كذا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالفقيه يستعين بما سطره ووضعه الأصولي من قواعد ليستنبط الحكم، ليستنبط الحكم. أصول الفقه سابق على قواعد الفقه، لأن العلماء من أين جاءوا بقواعد الفقه؟ استنبطوها بعد ماذا؟ بعد نزول الشرع وبعد استقراء أبواب الفقه، فوجدوا أن القاعدة الأولى يندرج تحتها كذا من أبواب الفقه، والقاعدة الثانية كذا، والضابط الفقهي كذا، والنظرية كذا. إذن القواعد الفقه وجدت بعد وجود الفقه وبعد استقرار الفقه وتدوينه. وأما أصول الفقه فإنها سابقة لذلك، ولذلك قلنا إن الإمام الشافعي هو أول من وضع كتابا في أصول الفقه، وليس أول من تكلم بأصول الفقه، فسبقه إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن مليء بالكثير من القواعد الأصولية التي ترجع إلى دلالة الألفاظ. إذن أصول الفقه سابق للقواعد الفقهية، فهذا مما يختلف فيه أصول الفقه وقواعد الأصول عن القواعد الفقهية. كذلك من الفروق أن القاعدة الأصولية موضوعها الأدلة السمعية، القاعدة الأصولية موضوعها الأدلة السمعية، ولذلك الأدلة الكلية في القواعد الفقهية في القواعد الأصولية أو في باب أصول الفقه الكتاب والسنة والإجماع والقياس. صحيح؟ كصيغة الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، فهذه الأبواب كلها تنظر في ماذا؟ في الأدلة السمعية. بينما القواعد الفقهية موضوعها أفعال المكلفين سواء كانت قولا أو فعلا، فتنظر في فعل المكلف في وضوئه، في صلاته، في غسله، في معاملته، في قوله ماذا يقصد، فتحكم على مقصده باعتبار ما يريد، تحكم على فعله بالصحة والبطلان باعتبار قاعدة اليقين لا يزول بالشك أو لا يزول إلا بيقين مثله، تحكم على فعله باعتبار قاعدة العادة محكمة أو قاعدة العرف. يعني لا نجد دليلا لهذا الفعل لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نجد دليلا له في العرف الذي لا يخالف الشرع. فنحكم على هذا الفعل بالإباحة، أو نحكم عليه بكذا بكذا بكذا. فالقواعد الفقهية موضوعها أفعال المكلفين، وأما القواعد الأصولية فموضوعها الأدلة السمعية. يعني قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وقال: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طيب، الآية الأولى صدرت بلا، والآية الثانية صدرت بلا، وهذه لا للنهي، فهذا نهي، والنهي يقتضي فساد المنهي عليه عنه. من أين جئنا بهذه القاعدة؟ جئنا بها من الدليل السمعي، الدليل السمعي وليس دليلا واحدا، فإن القاعدة الأصولية يدل عليها كثير من الأدلة السمعية، كثير من الأدلة السمعية، سواء كان الأمر يقتضي الوجوب أو النهي يقتضي الفساد أو غير ذلك من القواعد. فهذا هو الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة أيهما السابق وأيهما اللاحق؟ القاعدة الأصولية سابقة والفقهية لاحقة. أيهما يتعلق بالدليل السمعي وبيان دلالته؟ القاعدة الأصولية. وأيهما يتعلق بفعل المكلف؟ القاعدة الفقهية. لكنهما يشتركان في أن مصدرهما واحد، وأنهما يقومان على مقاصد الشريعة. طيب، هل يجوز لي أن أستدل بالقاعدة الفقهية وحدها حتى تكون حجة؟ يعني مثلا هذا المثال الذي ضربناه منذ قليل، هذا الرجل الذي قبل حولان الحول على مال زكاته تبرع ببعض مالي أو اشترى سيارة ليركبها، هل عليه زكاة؟ لو قال قائل: الأمور بمقاصدها. ماذا يعني بذلك؟ أنه لو كان في حاجة للسيارة فاشترى هذه السيارة فليس عليه زكاة. أما لو كان قد اشترى هذه السيارة لكي يسقط حق الله وحق الخلق عنه فعليه الزكاة ويعامل بنقيض قصده. ثم يقول المفتي: لأن الأمور بمقاصدها، لأن الأمور بمقاصدها. هل المفتي ها هنا ذكر آية؟ ذكر حديثا؟ طيب، هل الاكتفاء بالقاعدة الفقهية يجوز أم لا يجوز؟ هل القاعدة الفقهية حجة أم ليست بحجة؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم على قولين. القول الأول وهو عدم جواز الاحتجاج بها والاستناد إليها في الفتوى، لا يجوز أن تحتج بالقاعدة في الفتوى، ليست بحج. وهذا ظاهر كلام إمام الحرمين الجويني وابن دقيق العيد وابن نجيب الحنفي، وعللوا ذلك بأن القاعدة الفقهية أغلبية وليست كلية، فلها استثناءات، وقد تكون المسألة المراد استنباطها من القاعدة داخلة في هذه الاستثناءات، ولذلك لا يجوز الاحتجاج بالقاعدة الفقهية وحدها. وعللوا ذلك أيضا بأن كثيرا من القواعد والضوابط الفقهية لا تستند إلى نصوص شرعية صريحة، وإنما تستند إلى استقراء الفروع وتتبعها. قالوا: والاجتهاد يحتمل الصواب والخطأ. فلو عممنا حكم القاعدة على جميع الفروع لصار هذا ضربا من المجازفة. وعللوا ذلك أيضا بأن القواعد الفقهية ثمرة للفروع المختلفة ورابط لها، لأننا نظرنا في الفروع أولا ثم استنبطنا هذه القاعدة، وليس من المعقول أن نجعل ما هو رابط وثمرة دليلا ومستندا للاستنباط. بهذا القول الأول بعدم جواز اعتماد القاعدة الفقهية كدليل يفتى به. قول الثاني وهو جواز الاحتجاج بها والاستناد إليها إذا لم يعارضها أصل مقطوع به من الكتاب والسنة والإجماع. وعللوا ذلك بأن القاعدة الفقهية كلية ولا يقدح في كليتها وجود بعض الاستثناءات، ثم إن حجية هذه القاعدة من أين صارت حجة؟ لاعتمادها في الأغلب الأعم على نصوص الكتاب والسنة. يعني هذه القواعد الكلية الخمسة دلالتها ترجع لماذا؟ الكتاب والسنة والقياس والإجماع، فحجيتها استفيدت من مجموع الأدلة وليس منها ذاتها. العلة الثالثة أو الدليل الثالث، وهذا لعله يعني أقوى الأدلة، وهو أن من تتبع أقوال الأئمة والعلماء في كل مذهب يجد أنهم اعتمدوا القاعدة الفقهية كحجة يفتى بها. فمن ذلك قول الشافعي رحمه الله لما سئل إذا افتقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلا ليزوجها يجوز أم لا يجوز؟ فقدت وليها في السفر وأرادت أن تتزوج، فولت أمرها رجلا أجنبيا عنها يعني ليس بوليها، يجوز أم لا يجوز؟ فقال الشافعي يجوز. فقيل له كيف هذا؟ قال إذا ضاق الأمر اتسع. فاستدل بضابط فقهي أو قاعدة فقهية. وجاء عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال قال الرجل لكريه، الكريه هو الذي يكري الدواب، قال أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم. فلم يخرج معه. قال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو علي. فشريح استند في حكمه إلى ماذا؟ إلى هذه القاعدة. قال النووي رحمه الله فرع لا فرق عند أحمد بين أكل لحم الإبل مطبوخا ونيئا ومشويا ففي كله الوضوء. قال وكذا قولنا القديم يعني الشافعي. ولأحمد رواية أنه يجب الوضوء من شرب أو من شرب لبن الإبل، يعني أحمد قال هذه رواية عنه من شرب لبن الإبل وجب عليه أن يتوضأ. قال النووي ولا أعلم أحدا وافقه عليها، ومذهبنا ومذهب العلماء كافة لا وضوء من لبنها. قال واحتج أصحاب أحمد بحديث أسيد بن حضير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توضأوا من ألبان الغنم وتوضأوا من ألبان الإبل. قال رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف فلا حجة فيه. ودليلنا نووي يقول ودليلنا أن الأصل الطهارة ولم يثبت ناقض. فاستند النووي رحمه الله في الحكم ببقاء الطهارة على أن الأصل الطهارة، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل ينقل عن هذا الأصل، فاستدل بالقاعدة صحيح. وجاء عن القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله أنه قال من أقر بحق من حقوق الناس من قذف أو قصاص في نفس أو دونها أو مال ثم رجع عن ذلك نفذ عليه الحكم فيما أقر به ولم يبطل شيء من ذلك عنه برجوعه. قال: وهذا إنما كان لإقراره، لأن المرأة مؤاخذ بإقراره. وهذه قاعدة، هذه قاعدة. فالأئمة استدلوا بقواعد الفقه عند الفتوى، فدل ذلك على حديتها. قلنا: ومما يعني يقوي هذا المذهب أن أغلب هذه القواعد ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مصادر القواعد الفقهية، مصادر القواعد الفقهية، القواعد الفقهية قد تكون راجعة، إلى آية في كتاب الله أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون نص الآية هو نص القاعدة. يعني المشقة تجلب التيسير، عندنا آية نصت على ذلك، وهي الدين يسر، الدين يسر. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك رجح الشيخ العصيمي رحمه الله أن التعبير بالآية أولى وأضبط. وإن سماها العلماء بعد ذلك المشقة تجلب التيسير. قاعدة الأمور بمقاصدها، الأصح منها الأعمال بالنيات، لأننا ننظر إلى عبادة المكلف ونيته. قاعدة لا ضرر ولا ضرار، الأصح منها الضرر، قاعدة الضرر يزال، الأصح منها لا ضرر ولا ضرار، لأنها تتضمن الدفع والرفع، فهي أشمل من قاعدة الضرر الضرر يزال، لأن قاعدة الضرر يزال تختص بماذا؟ بوقوع الضرر. أما لا ضرر ولا ضرار فهذه تختص بالدفع، أو يدخل فيها الدفع والرفع. فالقاعدة قد تعود إلى آية أو إلى حديث، وكذلك قد ترجع كما قلنا إلى إجماع، أو إلى قياس صحيح، أو إلى قول واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا بعض ما يتعلق بالقواعد الفقهية من حيث الحد والحجية والفرق بينها وبين القواعد الأصولية، ومن حيث الاستنباط. ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بالقواعد الخمسة الكبرى، والتي جاءت في منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي، وجاء فيها غيرها من القواعد. فنبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في منظومة العلامة السعدي، نقرأها ونشرحها، ونأتي بكثير من الأمثلة التي ذكرها العلماء في القديم، وكذلك نذكر تطبيقاتها أو تطبيقاتها المعاصرة فيما يتعلق بأمور النوازل التي استجدت ورجع العلماء في الحكم عليها إلى القواعد الفقهية. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.